الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقبل الدخول في هذا الموضوع المتعلق بالعيدين والأحكام والمسائل المتعلقة بهما، ثمة فائدة مهمة فات التنبيه عليها فيما يتعلق بصلاة الخوف. مر معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه يقول رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. عرفنا معنى يصلي لنا أي بنا. فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهما فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هنا تأمل رعاك الله في هذا الوضع الذي هو مصافحة الجيوش عند موازاة العدو ومواجهته ومقابلته. كم جماعة قامت في هذا الموطن؟ هل هي جماعات أو جماعة واحدة؟ كم جماعة قامت في مثل هذا الوضع؟ ولاحظ، مع كون الذي قام إنما هو جماعة واحدة، احتاج قيامها إلى حركة في الصلاة، طائفة تتقدم وطائفة تتأخر، ثم تأتي الأخرى وتصلي ثم تكمل وحدها. لو صلى الناس في مثل هذه الحال جماعات، كل جماعة بإمام، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، كل جماعة بإمام، هذا أسلم من في ملاقاة العدو من مكره وآمن ولا يكون في حركة في الصلاة مثل هذا، لكن محافظة للنبي من النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة، وأن تكون جماعة المسلمين واحدة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. تذكر هذه القصة التي تقرأها الآن، وانظر واقع كثير من مساجد المسلمين، وكيف أن عددا منهم لا يبالي بالجماعة الأصل القائمة في المسجد التي لها إمام راتب، فتجدهم لا يبالون بها، وكل منهمك في أعماله ويقول في نفسه: لا إشكال، إذا فاتت الجماعة نصلي جماعة في المسجد. ولهذا ترى في بعض المساجد، لا أقصد مساجد الطرق وإنما مساجد الأحياء، تجد الجماعة تنتهي وإذا بها تقوم جماعة ثانية وربما أيضا ثالثة وربما أيضا رابعة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على الجماعة الواحدة في الصلاة بإمام واحد في مثل هذه الحال، فإذا كيف أصبح أمر الناس في الأمن والرخاء والسعة لا يحافظون على هذه الجماعة ويتفرقون في جماعات؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجههم في هذا المقام إلى أن ينقسموا ثلاثة أقسام، كل قسم يصلوا جماعة بمفردهم مراعاة للحال وأكثر أمنا وسلامة من العدو وأقل حركة في الصلاة، لم يفعل ذلك، صلوا جماعة واحدة بإمام واحد على هذه الصفة التي رأينا. فإذا ما المسوغ الذي جعل كثير من الناس لا يبالي بالجماعة الأم القائمة في المسجد، وتجد ينهمك في أعماله وأشغاله ويقول لا إشكال وصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو نحو ذلك؟ وهذا كله من المفارقة للسنة والمفارقة للهدي الكريم الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن التفرق الذي ذمه الله. نعم، قد يحصل للإنسان أمور تضطره اضطرارا، أما أن يكون هذا ديدن الإنسان ويكون عنده لا مبالاة بالجماعة القائمة وعدم اهتمام بها فهذا والله أمر مذموم، بل إن بعض العلماء لا يرى صحة الجماعة الثانية وأن الجماعة واحدة، لكن دلت الدلائل على صحة الجماعة، وأن إذا جاء أناس بعد انقضاء الصلاة لا يصلون فرادى وإنما يصلون جماعة، من يتصدق على هذا كما جاء في الحديث. لكن الطريقة التي فيها استهانة بالجماعة واستمراء للتخلف عنها وعدم مبالاة بها هذا مفارق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا من الفوائد التي نستفيدها من صلاة الخوف أهمية الجماعة الواحدة والمحافظة عليها، إضافة إلى الفوائد التي سبق الإشارة إليها في اللقاء الماضي. قال رحمه الله: كتاب العيدين. كتاب العيدين، العيدان يومان في السنة أحدهما يلي رمضان مباشرة، ولهذا يسمى عيد الفطر لأن الناس في ذلك اليوم يفطرون من الصيام الذي كانوا أمروا به في شهر رمضان المبارك. والعيد الثاني يلي عبادة الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، ولا ثالث لهما. أعياد المسلمين وأعياد الإسلام عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان كل منهما مرتبط بطاعة عظيمة وعبادة جليلة. عيد الفطر مرتبط بعبادة الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج وهي ركن من أركان الإسلام، فهما عيدان مرتبطان بطاعة عظيمة وعبادة جليلة، بل مرتبطان بركنين من أركان الإسلام الصيام والحج، وهما عيدا فرح وسرور وهناءة وحبور وفرحة عظمى بما أكرم الله سبحانه وتعالى به العباد من طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا شعار ذلك اليوم في التهنئة بين المسلمين: تقبل الله منا ومنكم، كما كانت سنة ماضية من لدن السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يلقى بعضهم بعضا في هذين اليومين داعيا بهذه الدعوة المباركة تقبل الله منا ومنكم، وهي أيام ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى، أيام إيمان وإسلام وطاعة وإيمان، بر وصلة وإحسان، ليس فيهما أي مظهر إطلاقا من مظاهر الخنا والفجور والرقص والخمور والفساد الذي يكون في غالب أعياد الناس في الدنيا، أعياد قائمة، عيدان قائمان على النزاهة والنظافة والنقاء والجمال والإحسان والبر والصلة والصلاة الجامعة صلاة العيد والدعوات وذكر الله وتكبيره سبحانه وتعالى، مضيء ومشرق بهذه المعاني العظيمة الجليلة المباركة التي تتحقق في هذين اليومين العظيمين. والعيدان من حيث الصلاة وغيرها ثمة أحكام عديدة جاءت بها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبين أيدينا أبواب عديدة كلها تتعلق بأحكام العيد من حيث يوم العيد ومن حيث صلاة العيد، وأيضا أحكام أخرى تأتي في الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى. وقدم المصنف رحمه الله كتاب العيدين على الاستسقاء وأيضا على الخسوف، ويأتي بعد الاستسقاء، لأن العيدين لهما وقت معلوم محدد، هذا بعد الفطر وهذا بعد الحج، فلهما وقت محدد في السنة، يوم معلوم ووقت معلوم. أما الاستسقاء والخسوف ليس لهما وقت معلوم، وإنما بحسب الحاجة في الكسوف في الاستسقاء، وبحسب وجود هذه الآية الكسوف في الشمس أو القمر تكون الصلاة. فقدم العيدين، صلاة العيدين على صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، لأن للعيدين وقت معلوم من السنة محدد تكون فيه هاتان الصلاتان. قال رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب والدرق يوم العيد. الحراب جمع حربة، الحراب جمع حربة، وهي آلة من آلات الحرب. والدرق جمع درقة، وهي الترس من الجلد. وأورد هذه الترجمة باب الحراب والدرق يوم العيد لبيان أن مثل هذه الأشياء يرخص فيها يوم العيد، وإن كان فيها شيء مثلا من اللهو أو اللعب أو نحو ذلك، فإن يوم العيد يرخص فيه بمثل هذه الأشياء. وأورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. من الإخوة معه نسخة غير النسخة التي معنا للكتاب؟ فيها لفظ آخر وإلا نفس الذي قرأنا؟ فيها زيادة؟ أعطينا نسختك. فيها زيادة؟ ها؟ هات نفسه. إذن اقرأ الحديث من الأصل. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: باب الحراب. باب الحراب، باب الحراب والدرق يوم العيد. قال: حدثنا، أقرأ الحديث أو السنة؟ نعم الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. نعم أكمل. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب. هذا بعد مباشرة أليس كذلك؟ لا، منفصل له ترقيم خاص. أي لكنه بعده بالإسناد نفسه. نعم. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. أعد. كان، وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. نعم، هذه الترجمة: باب الحراب والدرق يوم العيد. عرفنا الحراب وعرفنا الدرق ما هما، وأن هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن مثل هذا يرخص فيه يوم العيد، وإن كان نوعا من اللهو ونحو ذلك، إلا أن في العيد رخصة في مثل هذا، ويرخص في العيد ما لا يرخص في غيره. ومن ذلكم ما جاء في الحديث أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان. جاريتان مثنى جارية، وهي الأنثى التي لم تبلغ سن البلوغ، يقال لها جارية. تغنيان، جاء في بعض الروايات: وليستا بمغنيتين. جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين، يعني لم تمتهن الغنى صناعة، وليستا من أهل الغنى، وإنما بهذا اليوم يوم فرح وكذا، فأخذت هاتان الجاريتان تغنيان بغناء بعاث. بغناء بعاث، وبعاث هو يوم كان فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج. يوم كان فيه مقتلة عظيمة، وهو اسم بقعة، بعاث اسم بقعة، كان فيها مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قيل بخمس سنوات وقيل غير ذلك. فكانت في ذلك اليوم أو على إثره أنشدت أشعار وقصائد في الحرب والشجاعة والإقدام ونحو ذلك، فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بغناء بعاث، أي بالقصائد التي قيلت في ذلك اليوم من حيث الشجاعة والقوة والإقدام ونحو ذلك، فكانت تغنيان بذلك، وليست من أهل الغنى والأغاني، وإنما أخذتا ترفعان أصواتهما بمثل هذه الأشعار المتعلقة بذلك اليوم. فاضطجع على الفراش وحول وجهه. اضطجع أي النبي عليه الصلاة والسلام على الفراش وحول وجهه، حول وجهه صلوات الله وسلامه عليه كراهية للنظر أو لمثل هذا السماع، وتنزها عن ذلك، فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول أبي بكر مزمارة الشيطان، والمراد بمزمارة الشيطان كل ما كان ملهيا من غنى أو دف أو غير ذلك، فقال مزمارة الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا دعهما. الآن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وحول وجهه وأبو بكر رضي الله عنه أنكر وقال مزمارة الشيطان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للجاريتين لم تبلغا، ورخص لعائشة رضي الله عنها أن تستمع إليهما، وعلل ذلك بأنه لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فلما غفل أي النبي عليه الصلاة والسلام غمزتهما فخرجتا، غمزتهما أي بيده أو أشار إليهما إشارة بالخروج فخرجتا أي الجاريتين من بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الجاريتين لأنهما جاريتين، وعائشة رضي الله عنها عرفت البداية قالت عندي جاريتان، والجارية التي لم تبلغ، فأقرهما عليه الصلاة والسلام لأنهما غير مكلفتين، صغيرتين غير مكلفتين، وليست من أهل الغنى أصلا كما جاء في بعض الروايات في تعريف أم المؤمنين عائشة لهما بذلك، قالت وليست مغنيتين وإنما جاريتين صغار، وأخذت ترفع أصواتهما ببعض القصائد التي قيلت في الشجاعة والإقدام مما يتعلق بذلك اليوم يوم بعاث. والحديث واضح في مقصده وعلاقتها أيضا وارتباطه بهذا اليوم، وأيضا ارتباطه بمن كانت في هذا أو بمن كنا في مثل هذا السن جاريتين غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي فيه الشجاعة والإقدام ونحو ذلك. فكيف الأمر إذا أخذ أناس هذا الحديث وقالوا ثبت في البخاري أنه كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام جاريتان تغنيان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ثم يأخذون هذا الحديث ويستدلون به على الأغاني الماجنة والموسيقى والمعازف والسفور وغناء المرأة متزينة متجملة محسنة صوتها بين الرجال إلى غير ذلك من المصائب العظيمة، ثم يجعلون مثل هذا الحديث حجة لهم. الحديث في واد وأعمالهم الشنيعة في واد آخر. ولهذا أنقل نقلين مهمين جدا حول فهم هذا الحديث ومعناه. أحد النقلين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والآخر للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. كلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في المجلد الأول في الصفحة 257، والنقل الثاني للإمام ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد الثالث صفحة 398. نستمع أولا لكلام الشيخ ابن باز، كلام الإمام ابن القيم، ومن بعده نستمع أيضا إلى كلام الشيخ ابن باز رحمهما الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية. تأمل الآن كيف يأخذون الحديث ثم يتوسعون في فهمه وجعله للأعمال الشنيعة التي يمارسونها. قال فتوسع من؟ فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سيأتي مع التصفيق والرقص، وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل. نعم، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق. هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان، كلام الشيخ ابن باز. وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. سبحان الله، فائدة ثمينة. قال أمر معروف ومستقر عند الصحابة، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما دخل قال مزمار الشيطان، إذن هذا أمر معروف ومستقر عند الصحابة، أن الغنى والدف والشبابة ونحو هذه الأشياء مزمار مزامير الشيطان، هذا أمر مستقر عندهم. أعد الكلمة هذه. قال رحمه الله تعالى: فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أنكر الصديق على عائشة رضي الله عنهما غناء الجاريتين عندها وسماه مزمار الشيطان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك التسمية، ولم يقل له إن الغناء والدف لا حرج فيهما، وإنما أمره أن يترك الجاريتين، وعلل ذلك بأنها أيام عيد، فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجوار الصغار في أيام العيد، لأنها أيام فرح وسرور. ولأن لاحظ الآن، ينبغي التسامح، ينبغي التسامح. مثلا إذا وجدت في يوم العيد جارية أو طفلة صغيرة وبيدها دف وتغني، يتسامح في مثل هذا. لكن هل لولي الأمر أن يهيئ لهذا الأمر ويرتب له ويعد العدة ويستجلب الآلات ويشجع الأولاد والبنات؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما يتسامح إن وجد، يتسامح يغض الطرف مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجوار الصغار في أيام العيد، لأنها أيام فرح وسرور، ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاول به يوم بعاث فيما يتعلق بالشجاعة والحرب، بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم، فإنه يثير الغرائز الجنسية ويدعو إلى عشق الصور وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه، فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا؟ ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكر يجب التحذير منه، حسما لمادة الفساد وحفظا للقلوب عما يصدها عن الحق ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه قال: ويأكلهن وترا. هذه الترجمة: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، فيها بيان أن من السنة في يوم عيد الفطر أن يأكل المسلم تمرات، وتكون أيضا وترا قبل خروجه إلى المصلى، قبل خروجه إلى المصلى. أورد رحمه الله في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقيل في الحكمة من ذلك أن الأيام التي قبله أيام الصيام ومطلوب فيها الإمساك، فيبدأ بتمييز هذا اليوم من أوله بأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، بأكل تمرات ويذهب إلى المصلى وقد أفطر على تمرات، إضافة إلى أن أكله لبعض التمرات أنشط له في طريقه للمصلى وفي أدائه للصلاة وفي ملاقاته لإخوانه والسلام عليهم بعد الصلاة. فلا شك أن في هذا من الفوائد شيء كثير. وقوله في هذا الحديث وفي رواية عنه قال ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا، وأقل الوتر ثلاث، يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أقل ذلك ثلاث تمرات، فإما أن يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا ويأكلهن وترا، والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال: باب الأكل يوم النحر، أي يوم عيد النحر. وعيد النحر يختلف عن عيد الفطر، لأن عيد الفطر يلي شهر الصيام، ويكون أكل التمرات فيه قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. أما يوم النحر فإنه يتعلق به عبادة عظيمة، وهي نحر الهدايا بالنسبة للحجاج، ونحر الضحايا بالنسبة لغير الحجاج. الحاج ينحرون هداياهم، والمسلمون في البندان ينحرون ويذبحون ضحاياهم. والأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، فمن عجل الأكل من أضحيته بأن ذبحها قبل الصلاة وهيأها، إما ليأكل منها قبل الصلاة أو لتكون أول ما يؤكل بعد الصلاة، لأن إذا ذبحت قبل الصلاة ووضعت في التهيئة والطبخ والإعداد فإنها مباشرة بعد الصلاة تكون جاهزة أكثر من غيرها. وربما أيضا بعض الناس يفعل ذلك استعجالا في الإحسان إلى نفسه وأولاده وأهله وجيرانه بتقديمه بعد الصلاة مباشرة. فالأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، فإذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحم ولا تكون أضحية مجزئة، حتى وإن كان قصد الإنسان في هذا المقام قصدا حسنا ومرادا طيبا لا يشفع له ذلك، لأنها بعد الصلاة. لو قال قائل: أنا ذبحتها قبل الصلاة ونيتي طيبة ومقصدي حسن، أريد أن أجهزها بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وهي مهيئة، فأكون أول من يكرمهم وأول من يحسن إليهم في هذا اليوم بتقديم الطعام، وأسبق، أكون من السابقين في الخيرات. مع هذه المقاصد الحسنة هل تكون أضحية مجزئة؟ الجواب لا، تكون شاة لحم، ولا تكون أضحية مجزئة. وهذا والله نستفيد منه فائدة مهمة وعظيمة جدا في الرد على من يأتون ببدع وأعمال غير مشروعة ويقول قائلهم: أنا والله مرادي حسن، أو يقول: والله ما أردت إلا الخير، ما قصدت إلا الخير، لم أقصد المخالفة، لم أقصد البدعة، ما قصدت إلا الخير. يقال لهؤلاء: ليس كل من أراد الخير أدركه، لا يدرك الخير إلا من يصيب هدي إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه، من يصيب سنته. وليس كل من يفعلون البدع أو المخالفات قصدهم سيئ، عدد منهم يكون قصده طيب لكنه لم يوفق للاتباع والسير على منهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. هذا هو الهدي، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. إذن لو أن شخصا عكس الأمر قدم النحر على الصلاة وكانت نيته في تقديم النحر على الصلاة حسنة أراد بها الخير والإحسان إلى الناس وتعجيل المنفعة والفائدة من أضحيته، هل هذه تشفع له في قبولها أضحية مجزئة؟ الجواب لا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فقد أصاب سنتنا، يعني من صلى ونحر أصاب السنة، ومن نحر ثم صلى لم يصب السنة حتى وإن كان قصده حسنا. واستمع في هذا المقام إلى هذه القصة العجيبة الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث فيه قصة عجيبة وفيها عبرة وعظة في هذا الباب وفي جميع أبواب الاتباع، اتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول البراء رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، النسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، فصلي لربك وانحر، قدم الصلاة على النحر، فالصلاة أولا ثم النحر. فيقول عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، أي أصاب الهدي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نسك قبل الصلاة، من نسك قبل الصلاة فإنه ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك، فإنه كيف عندنا فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، فإنه أي النسك قبل الصلاة ولا نسك له. لماذا؟ لأنه أدى هذا النسك قبل الصلاة، والواجب أن تكون تأديته بعد الصلاة، فإذا أداه قبل الصلاة فإنه شات لحم وليس بنسك، فلا تكون أضحية مجزئة. فقال أبو بردة، فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة. لماذا؟ لماذا نسكها قبل الصلاة؟ والهدي عرفناه الآن في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، قال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي. إذن هو فعل ذلك من باب المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى العمل الصالح، وأن تكون شاته أول شات يستفاد منها في هذا اليوم، فنيته طيبة ومقصده حسن، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية مجزئة، هذه لا تجزئ. قدمها عن الصلاة مريدا بذلك الخير، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك غير مجزئة، لا تعتبر أضحية. هذا الذي حصل من تقديم العمل المشروع عن وقته بشيء قليل، تقديم العمل المشروع عن وقته بشيء قليل، بدل أن تكون بعد الصلاة جعلها بعد الصلاة، جعلها قبل الصلاة، والفرق ربما لا يكون إلا ساعة واحدة. واعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام شاة لحم، وأنها ليست أضحية مقبولة. إذا كان هذا في من قدم العمل عن وقته بشيء قليل، فكيف بمن جاء بعمل لا أصل له بالشرع وقال أنا نيتي حسنة مثلا، هل يقبل منه؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا. انظر أيضا سرعتهم في الاستجابة، ما أخذ يناقش ولا يجادل، عرف الحق وعرف أنه أخطأ. فقال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا لنا جذعة. العناق الأنثى من الماعز، العناق الأنثى من الماعز يقال لها عناق، وجذعة أي صغيرة بلغت 6 أشهر، ولا تكون مجزئة من الماعز إلا إذا بلغت سنة، لا تكون مجزئة في الأضاحي إلا إذا بلغت سنة، فهي غير مجزئة لصغر سنها، وليس عنده إلا هي، وشاته ذبحها قبل الصلاة. فقال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، لها مكانة عظيمة في قلبي أحبها، أحب إلي من شاتين. يذكر هذا ليشفع له ذلك في أن تكون مجزئة أضحية، قال: هي أحب إلي من شاتين، لمكانتها في نفسه. فقال: أفتجزعني؟ قال: نعم، ولن تجزع عن أحد بعدك. قال: نعم، ولن تجزع عن أحد بعدك، يعني هذه تفيد، هذا يستفاد من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من أين استفدنا هذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن قال: تجزع. قال: أفتجزع عني؟ قال: نعم، تجزع. ولو بقي الأمر عند هذا الخطاب لأصبحت مجزئة عنه وعن غيره، لأن أقوال تشريع للأمة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لما كان هذا الأمر خاصا بهذا الرجل أعقب النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيد الخصوصية له، قال: ولن تجزع عن أحد بعدك. فلولا هذه الكلمة ولن تجزع عن أحد بعدك لكان الأمر يتناوله ويتناول أيضا غيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشاهد من هذه القصة أن الأضحية إنما تكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فإنها تكون شاة لحم ولا تكون أضحية مجزئة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذه الترجمة باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. الخروج إلى المصلى أي مصلى العيد، والأصل في صلاة العيد أن تصلى في الفضاء، الأصل في صلاة العيد أن تصلى في الفضاء. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج بالناس إلى الأرض البراح الفضاء ويصلون فيها، يصلون فيها صلاة العيد. وإذا احتاج الناس واضطروا إلى أدائها في المساجد مع الأمور الآن الحديثة من الحاجة مثلا إلى تنظيم ومواقف سيارات ومكبرات الصوت وما إلى ذلك، فلا حرج من أدائها في الجوامع الكبيرة، ليس هناك ما يمنع، لكن أداؤها في المصلى لا شك أنه أفضل وأوفق لما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. وموضع الشاهد أنه لم يكن ينقل معه إلى المصلى المنبر، وإنما كان إذا صلى التفت عليهم وخطبهم ثم تحول إلى النساء وأيضا خطبهن وذكرهن ووعظهن وحثهن على الصدقة كما جاء في الحديث وقد مر معنا. لكن الآن لما توفرت الآن مكبرات الصوت ما أصبح المقام يحتاج أن يذهب الخطيب إلى مكان النساء، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مكانهن لأنهن بعيدات عن الرجال فيأتي إليهن حتى يسمعن وعظه. لكن مع وجود الآن هذه المكبرات يمكن للخطيب أن يخص النساء بموعظة في خطبته، فيوجه الخطاب في أثناء الخطبة قائلا أيتها الأخوات المؤمنات اتقين الله تصدقن إلى آخر ذلك وهو في مكانه. وهذه المكبرات توصل صوته إلى النساء وصولا واضحا دون حاجة أن يذهب إلى مكانهن ويخصهن بموعظة. فقال فأول شيء يبدأ به أي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، يعني أن يرسل جماعة أو طائفة من الصحابة في جيش بعثه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وجاء في بعض الأحاديث أنه ينصرف إلى حيث النساء ويخصهن بموضع تتعلق بالأحكام والمسائل التي تتعلق بالمرأة. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث فلم يزل الناس على ذلك، لم يزل الناس على ذلك، أي أن الصلاة أولا ثم الخطبة. وسيأتي معنا في الحديث حديث ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان أي ابن الحكم وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت. وقيل إن كثير بناه لأن بيته كان قريب من المصلى، بيته كان قريب من المصلى وهو تابعي ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبناه اجتهادا منه لكونه بيته كان قريبا من المصلى فوضع منبرا حتى يعلو عليه الإمام والخطيب وعندما يخطب والناس البعاد يستمعون صوته ويرونه وهو يلقي خطبته. قال فإذا مروان يريد أن يرتقيه، متى؟ قبل الصلاة، والهدي أن الصلاة أولا ثم الخطبة. يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه أي شددت بثوبه أريد أن أنبه أن الصلاة أولا قبل الخطبة، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله، وهذا فيه الإنكار على الأمراء، ولكن بهذه الطريقة ينكر عليهم بحضرتهم أمامه عنده، يكلمه يخاطبه أمامه. فقال رضي الله عنه: فقلت غيرتم الله، أي غيرتم الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رأيناه عنه، رأيناه يفعله ورأينا أصحابه من بعده يفعلونه، غيرتم الله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد: ما أعلم الله خير مما لا أعلم. ما أعلم، أي الشيء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، خير مما لا أعلم، أي مما أحدثه الناس بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فقال: إن الناس، قال معللا، قال مروان معللا فعله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. قصد بجعل الخطبة قبل الصلاة إلزام الناس بالاستماع. ومعروف أن الخطبة التي في يوم العيد ليست مثل الخطبة التي في يوم الجمعة من حيث لزوم الاستماع والجلوس، ولهذا كانت في الجمعة قبل الصلاة، يخطب قبل أن يصلي ثم بعد الخطبة تكون الصلاة. أما العيد فإنها تكون بعد الصلاة، وجاء في الحديث: من شاء أن يجلس ومن شاء ينصرف. الأمر فيه على السعة، لا يلزم الجلوس بخلاف خطبة الجمعة. فأراد بهذه الطريقة أن يجعلها ملزمة مثل الجمعة، صلاة الجمعة، لكن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وهذه الترجمة: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، أي يجوز أن يذهب ماشيا وأن يذهب راكبا، والمشي أولى. وجاء في حديث يروى عن علي من السنة الذهاب إلى العيد مشيا، فيجوز أن يذهب ماشيا وأن يذهب راكبا، والأولى أن يذهب ماشيا، وكذلكم الأولى كما سيأتي في الترجمة الأخيرة أن يخالف الطريق، يمشي ذاهبا من طريق ويرجع من طريق آخر غير الطريق الذي ذهب منه إلى المصلى. قال: بغير أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة إنما هما للصلوات المفروضة، أما الصلاة النفل وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء كلها ليس لها أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة إنما هما للصلوات الخمس المكتوبات. وأورد هنا حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، أي أن صلاة العيد عيد الفطر ليس لها أذان ولا إقامة، وكذلك صلاة عيد الأضحى ليس لها أذان ولا إقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة بعد العيد. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وهذه الترجمة فيها بيان أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطبة قبل أن الصلاة قبل الخطبة، كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. والبخاري بوب الخطبة بعد العيد، أي ما حكمها؟ وأورد الحديث الدال على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قبل الخطبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذه الترجمة في فضل العمل في أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام ثلاثة: يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. يقال للحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يقال له يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فهذه الأيام الثلاثة أيام ذكر لله، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها فضل في العمل فيها، ولا سيما ذكر الله والتهليل والتكبير. وأورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ أكثر الرواة لصحيح البخاري بالإبهام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. وجاء هذه اللفظة من طريق صحيحة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وجاءت أيضا ثابتة في مصادر كثيرة لتخريج هذا الحديث. فهذه اللفظة ثابتة: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. وجاء في لفظة في إحدى روايات الصحيح: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه، في هذه أي أيام التشريق، لكنها رواية شاذة كما حقق ذلك وبينها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري. الشاهد أن الثابت هو هذا اللفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. وفيه بيان فضل هذه العشر المباركة التي هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والعمل يتناول كل عمل يتيسر الإنسان أن يقوم به في هذه العشر من صدقة أو صلاة نافلة، الصلاة المفروضة والعناية بها والتبكير وغير ذلك، الصيام، البر، الصلة، إلى غير ذلك من الأعمال. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. والترجمة في فضل العمل في أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي العشر. والحديث الذي ساقه المصنف يتعلق بالعشر، فما الصلة بالترجمة؟ قيل إن هذه العشر، إن هذه الثلاث التي أيام التشريق فضلها يثبت بالمجاورة، فضلها يثبت بالمجاورة. وقيل إن هذه العشر شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، وأعمال الحج لا تتم إلا في هذه في أيام التشريق الثلاثة، فشاركت الأصل في هذه الفضيلة أن تمام أعمال الحج إنما تكون في أيام التشريق الثلاثة. وقيل غير ذلك في بيان وجه استشهاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث لهذه الترجمة. قالوا: يا رسول الله. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، أي في ملاقاة الأعداء، في ملاقاة الأعداء يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء، أي أن هذا مما يدل على عظيم الفضل وعظيم الثواب في هذه الأيام العشر المباركة، حتى قالوا له ولا الجهاد، مدركين فضل الجهاد ومكانته، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على عظم فضل وثواب العمل في هذه الأيام العشر المباركة، العشر الأول من شهر ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وإذا غدا إلى عرفة أي الحاج. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية، قال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فإذا منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. هذه الترجمة: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. عرفنا أن المصلى كان في الفضاء، يخرجون إلى الأرض البراح ويصلون فيها، فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أن ينحر هديه في المصلى. وأورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، ولا يلزم من ذلك أن يكون في المكان الذي صلى فيه نفسه، ولكن في المنطقة التي صلى فيها، بمعنى أن يكون قريبا من المكان الذي صلى فيه، يكون جاء بالهدي، فإذا صلى توجه إلى مكان الهدي ونحره في المصلى، أي في المنطقة التي صلى فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وهذه الترجمة في من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، معنى خالف الطريق أي ذهب إلى بيته من غير الطريق الذي ذهب منه إلى المصلى، بحيث أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قيل في ذلك أقوال عديدة في الحكمة من ذلك. قيل أن يذهب من طريق ويرجع من آخر من أجل أن يشهد له الطريقان، يشهد له هذا في ذهابه ويشهد له ذا في إيابه. وقيل من أجل أن يسلم على أهل الطريقين، ففي الطريق الأول أناس وفي الطريق الثاني آخرون، فيسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء. وقيل حكم عديدة، وابن القيم رحمه الله أورد الحكم من ذلك، وقال لا يمنع أن يكون الحديث يتناول هذه الحكم كلها، لا يمنع أن يكون متناولا لذلك كله. وأورد في هذه الترجمة حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الحبشة تقدم. وزاد في هذه الرواية قالت: فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بي أرفدة. أمنا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة. هذا الحديث لا يتعلق بالترجمة التي أمامنا، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، وإنما بوب له الإمام البخاري رحمه الله بباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، بوب له بباب إذا فات العيد يصلي ركعتين. وأورد الإمام البخاري في كتابه الصحيح بعده آثار تدل على ذلك، أن من فاته العيد يصلي ركعتين، منها عن عطاء رضي الله رحمه الله أنه قال إذا فاته العيد صلى ركعتين، إذا فاته العيد صلى ركعتين. وهذا الحديث حديث عائشة في أمر الحبشة تقدم، أي في أول حديث في الترجمة كما قرأنا ذلك. وزاد في هذه الرواية قالت فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، دعهم أمنا بني أرفدة. أمنا بني أرفدة أي أمنتم أمنا، بني أرفدة أي يا بني أرفدة. وبنو أرفدة هذا لقب للحبشة نسبة قيل إلى جد لهم، فيقال لهم بنو أرفدة، يقال لهم بنو أرفدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهم أمنا أي أمنتم أمنا يا بني أرفدة، أي يا هؤلاء الأحباش الذين تلعبون بالدرق والتروس في ذلك اليوم. فعمر رضي الله عنه زجرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعهم وقال لهم أنتم في أمن. وهذا الحديث في ما يتعلق بالشاهد للترجمة، الترجمة باب إذا فاته العيد، إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكما ذكر الإمام البخاري أشكلت مطابقة الحديث للترجمة على عدد من أهل العلم، ومنهم من قال إن الإمام البخاري أخذ ذلك من قوله دعهما فإنهما أيام عيد، دعهما فإنهما أيام عيد، فبمعنى أن هذه الأيام أيام عيد أي لنا أمة الإسلام، فالمشروع فيه مشروع لكل فرد، فمن فاتته الصلاة مع الجماعة يصليها وحده، يصليها وحده لأن جزء من أعمال العيد، جزء من أعمال العيد في ذلك اليوم. فقيل إن ذلك هو يعني وجه استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث للترجمة. والحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري قال وجه الاستدلال به على ما بوب عليه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم، جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم، أيضا أخذ من هذه اللفظة وجه إرادة البخاري للحديث في هذه الترجمة، قال جعل العيد عاما لأهل الإسلام كلهم، فدل على أنهم يشتركون فيما يشرع فيه جميعهم، رجالهم ونساؤهم وأهل أمصارهم وأهل قراهم، فتكون العيد مشروعة لجميعهم من غير تخصيص لأحد منهم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.